وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة لشرح الفتوى الحموية، الفتوى لشيخ الإسلام التيمي رحمه الله تعالى جزاء الله عنه خيرا، والشرح الذي بين أيدينا الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى جزاء الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 30 من ذي الحجة لعام 36,400 الموافق ليلة 14 من الشهر العاشر لعام 15,2000. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقلا عن ابن أبي زمنين قال: وقال قبل ذلك بالإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه، قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع ما لم يدعو إليه إيمانا، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا. الله أكبر، كلام عجيب، كلام عجيب. يقول: قال قبل ذاك في الإيمان بصفات الله تعالى أسمائه، قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياء ورسل يرون الجهل بما لم يخبر به الله تعالى عن نفسه علما، يعني شيء ما أخبر الله عز وجل به نجهله، هذا هو الواجب. إذ لو كان مما يعلم أو أذن الله أن نعلمه لأخبرنا به، فكونه لم يخبرنا به إن هذه إرادة الله عز وجل. فمن العلم أن لا نخوض فيما لم يخبر به الله ولا رسوله. هذا الإنسان المستقيم في علمه في منهجه، ما سكت الله عنه ورسوله نسكت ولا نخوض فيه ولا نسأل عنه. لو كان مما ينفعنا، لو كان يهمنا معرفته لأخبرنا الله به. الله عز أرحم بعبده من أم بولده. لو كان هذا يقربنا إلى الله، لو كان هذا مما أوجب الله علينا أن نعتقده بينه الله عز وجل. فأحكم الحاكمين ما بين أمورا كثيرة استأثر بها في علم الغيب عنده، فنحن لا نبحث عنها. كما يقول: والعجز، يعني ويرون أن العجز عما لم يدعو إليه إيمانا، يعني نعتقد بأننا عاجزين أن ندرك كيفية صفات الله مثلا، هذا من الإيمان، نؤمن به يدعو أن نؤمن به، مع اليأس نيأس عن إدراك كيفيته ونؤمن به، هذا هو الإيمان. أما أن تؤمن بما هو مشاهد بعدما يشاهد وكان غيبا، كان غيبا ثم لما صار مشاهدة الآن آمنت بعذاب القبر أو نعيم القبر أو فتنة القبر أو الصراط أو الميزان أو الجنة أو النار أو القيامة، إذا أصبح معلوما مشاهدا قال الآن آمنت، ينفع؟ ما ينفع. فالإيمان هو أن تؤمن بما تعجز عن إدراكه ومع ذلك تؤمن به. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. نؤمن بالغيب معنا عاجزين عن إدراكه، مع ذلك نؤمن به. نعم. وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه، وقد قال الله تعالى: وواسط الخائرين كل شيء عليكم إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. قال: ويحذركم الله نفسه، وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وقال: فإنك بأعيننا، وقال: ويخصنع على عيني، وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى: والأرض الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي لا غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه فقال وهو بكل شيء عليم. حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تهديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتهده كيفه، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. يعني لو كانت هذه آيات الصفات التي وصف الله بها نفسه يلزم منها التمثيل، لما قال الله عز وجل عن نفسي وهو الذي أثبت بنفسي هذه الصفات وهو الذي ذكر عن نفسي هذه الصفات، لما قال ليس كمثلي شيء، هذه على ماذا؟ على أن أثبات الصفات ليس فيه تمثيل. لو كان فيه تمثيل لما وصف الله بنفسه، لأن الله يقول ليس كمثلي شيء، فكيف ينفي عن نفسه التمثيل ثم يذكر صفات لنفسي في كتابه إثباتها من لازم التمثيل؟ هل يعقل هذا؟ لكان في هذا تناقض، صح ولا لا؟ ينفي التمثيل ثم يذكر آيات فيها تمثيل، هذا ممكن؟ ليس بممكن. فلما ذكر آيات فيها صفات ونفع عن نفسه التمثيل دل على ماذا؟ على أن إثبات الصفات لا تمثيل فيه، لا تمثيل فيه. بل قال الله في آية واحدة نافي للتمثيل ومثبت للصفات، فقال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. لا يمكن أن يكون كلام الله المحكم، كلام الله المحكم كتاب أحكمت آياته في آية واحدة ينفي التمثيل ويثبت الصفات، ويكون إثبات الصفات من التمثيل، يمكن هذا؟ لا يمكن. اسمع، كتاب الله محكم، كلام الله لا يمكن أبدا، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل الحكم الحميد، لا يمكن أن ينفي التمثيل ويثبت الصفات ثم يكون إثبات الصفات تمثيل. كيف تمثيل وهو الذي ثبت لنفسه وهو الذي نفى التمثيل عن نفسه؟ فلما نفى التمثيل عن نفسه وأثبت الصفات دل على أن إثبات الصفات ليس من التمثيل أبدا، ولا فيه شيء من التمثيل. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: البطون كمال معلول. قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فليس فوق ذاته ذات، وهو عز وجل مستوٍ على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، وكذلك هو الظاهر فوق كل شيء من صفاته سبحانه وتعالى، كما فسرها صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وأما البطون فإنه يفسر ببطون العلم وبطون الإحاطة والقدرة، فالبطون بطون صفات لا بطون ذات. ومن قال إن البطون بطون ذات فهذا يناقض أنه عز وجل ظاهر ليس فوقه شيء، وهو قول الأشاعرة والحرورية الذين يقولون إن الله في كل مكان، إما من جهة الحلول أو من جهة الوحدة أو من جهة عدم التميز. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الأشاعرة والحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان، إما من جهة الحلول، جهة الحلول يقول بأن الله حال في المخلوقات، حال في المخلوقات، كما حل الدسم في اللبن حال في المخلوقات والعياذ بالله. وإما من جهة الوحدة، يعني كل شيء الموجود شيء واحد هو الله، وإنما هذه الصور متعددة لأشكال، أشكال هذه الصور، فلان وفلان وأرض وسماء وشمس وشجر، صور متعددة لحقيقة واحدة موجودة هو الله، فيسمى وحدة الوجود، أن الموجود شيء واحد وهو الله. طيب نحن موجودون، قال غلاتهم بكل صراحة: نعم نحن أيضا الله، الشمس الله والقمر الله، بل قالوا: ما الكلب والخنزير إلا إله، وما الله إلا راب في كنيسة، قال العبد رب والرب عبد، قال سبحانك سبحاني ما أعظم شأن، لأن الموجود شيء واحد. من هو الموجود؟ الله. وباقي الناس، باقي الجن، باقي البهائم، باقي الطيور، باقي الكواكب، هذه موجودات. قال كل الموجودات الشيء الحقيقي الموجود على الحقيقة هو الله عز وجل. طيب نحن موجودين مزيفون ولا مجاز ولا حقيقيون؟ ها حقيقيون، يعني حقيقي موجود. كيف يقول ما في موجود إلا الله؟ قال غلاتهم بكل صراحة نعم، كل هالموجودات هي الله. هذه عقيدة وحدة الوجود. أو من جهة عدم التميز، العبد رب والرب عبد لا يتشعري من المكلف. العبد هو الرب والرب هو العبد. حتى فرعون لما قال أنا ربكم ما أخطأ، لأن أصلا ها ما عندهم تميز بين الله وبين فرعون، ولا عندهم تميز بين الصنم وبين الله. تسجد للصنم أو تسجد لله الأمر سواء، لأنه غير متميز هذا عن هذا، وهذا كله باطل. والحق ماذا؟ لأن الله مستوى على عرشه بائل خلقه، ليس من مخلوقات شيء في الله، وليس الله في شيء من المخلوقات، بل الله عز وجل مستوى على عرشه فوق جميع خلقه بائن من خلقه، الخالق خالق والمخلوق مخلوق، الله في العلو، وكل من سواه دون الله عز وجل. حتى الملائكة قال الله عن الملائكة، عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. واضح؟ نعم. قال بعيد القول صلى الله عليه وسلم أنت الباخر وليس دونك شيء، يفسر السلف من قول السلف وهو أن الله عز وجل أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، وأقرب إلينا من عنق الراحلة، وأقرب إلينا من أي شيء بصفاته سبحانه وتعالى، لأن قرب العلم هذا هو المراد بالركون. فهنا قول شيخ الإسلام والباطل بطن علمه بخلقه، هذا تفسير صحيح وافق تفاسير السلف للباطل. قال فإذا القول عز وجل والظاهر والباطل، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الباطل وليس دونك شيء، يعني أنه عز وجل أقرب الأشياء إلى المخلوق من جهة قرب صفاته سبحانه وتعالى، فليس دونه شيء سبحانه وتعالى، فهو أقرب ما يكون، أقرب حتى من النفس عز وجل، ذلك لعلمه بخلقه وإحاطته التامة، والله بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. قوله لم تروا العيون فتحدوا كيف هم، ولكن رأت القلوب في حقائق الإيمان، هذا من كلام محمد الباقر رحمه الله، حيث جاءه عربي فسأله هل رأيت الله حيث عبدته؟ فقال ما كنت أعبد شيئا لم أره. قال وكيف رأيته؟ قال لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، لكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، معروف بالآيات منعوت بالعلامات، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الكفية عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة بالغنية عن الكلام وأهله. قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما قصد بالسلوك الطريق المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالبين والمقصر عنه. ذكرنا مرارا نفي التكييف، نفي التكييف يسمعنا الله ليس له كيفية، الله له كيفية أو ليس له كيفية، له كيفية، لو كان لا كيفية له إذن هو معدوم لا شيء.